السادسة: الجرح نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص، والتعديل خلافه، واعتبر قوم بيان السبب فيهما، ونفاه آخرون اعتمادا على الجارح والمعدل، لأنه إن كان خبيرا ضابطا ذا بصيرة قبل منه، وإلا فلا، أو يطالب بالسبب. نعم، هذه يعني مسألة من مسائل السنة تختص بالمراد بالجرح والتعديل للرواة، فعرف الجرح بتعريف إجمالي، وهو أن ينسب إلى الراوي ما ترد لأجله روايته. هذا كلام مجمل يعني غير مفصل، ما هو الذي ترد لأجله روايته؟ هو لم يشأ أن يدخل في التفصيل لأنه محل خلاف، فتجد بعضهم مثلا ربما رد الرواية لأدنى يعني معصية يرتكبها الراوي أو تظهر عليه، وبعضهم لا يكون يعني بهذه الدقة، وإنما يكون أكثر تسامح. فلهذا تجد يعني العلماء الذين كتبوا في الجرح والتعديل يختلفون، فربما وثق بعضهم راويا وجرحه الآخر، فإذا دققت وجدت التجريح لسبب بسيط لا ينبغي أن ترد لأجله الرواية، ولكنه لدقة أو لكثرة تحرزه يرد روايته لأدنى سبب يمكن أن يعني يؤدي إلى أنه ربما كذب في حديثا، حتى نسبوا إلى مثلا البخاري أنه كان يطلب حديثا من شخص، فلما جاء إليه وجد ناقته قد ذهبت عنه أو ندت عنه، فجمع حجره ليوهمها بأن فيه طعاما، وأخذ يعني يناديها ويوهمها بأن في حجره طعاما، فلما جاءت مسكها ولم يكن في حجره شيء، فترك الرواية عنه، فقال هذا كذب على ناقته، أخشى أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مزيد تحرز، لكن ليس يعني كل من فعل مثل هذا معناه أنه يمكن أن يكذب على الرسول، لأن الكذب على الرسول كبيرة عظيمة من العظائم، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يأتي يختار أي مكان من النار، كلها جهنم أمامه، فلا يمكن أن نسوي بين هذا وذاك. كذلك قد يكون هناك يعني بعض أسباب الجرح لأمر يعني ذكر عن الشخص وليس بثابت، فلهذا المصنف اكتفى بقوله: الجرح نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص، أما ما هو الذي يرد لأجله القول فهذا يعني أمر سيأتي فيه بعض التفصيل، وأيضا هو محل خلاف، ولهذا يعني عرف بتعريف يرضي الجميع. أي واحد يعني إذا أراد أن يعرف الجرح يقول: هو أن تنسب إلى الراوي ما يرد لأجله روايته أو ما ترد لأجله، فيكون التعريف صحيح. وهذا التعريف يفصله عن الجرح بمعنى بط الجسم أو شقة، فهو جرح لغوي ومعناه وضعي، ولكنه المعنى المعنوي حينما يعني ترد شهادة إنسان أو ترد روايته أو تتهمه بالكذب أنت كأنك تجرحه، لكنه جرح معنوي. قال: والتعديل خلافه، بمعنى أنك تنسب إليه ما تقبل لأجله روايته، أو تذكر من صفاته ما يدعو إلى قبول روايته. طيب، هل يشترط ذكر السبب؟ ذكر خلافا فيه، وقال أن من العلماء من قال لا بد من ذكر السبب. المجرح إذا قال هذا مردود الرواية نقول لماذا، فيأتينا ويقول: لأنه كذب في كذا وكذا، أو لأنه يعني ثبت عليه كذا وكذا فإذا ترد روايته. المعدل أيضا يقول أيضا إذا قال فلان عدل نقول لماذا، من أين عرفت أنه عدل؟ يذكر لنا من صفاته ما يدل على عدالة. فهذا قول. القول الثاني أنه لا يشترط ذلك، لا يشترط أن يبين السبب، يكفينا من العالم الفقيه المحدث العالم بالرجال أن يقول هذا مردود الرواية أو هذا عدل، هذا يعني ساقط الرواية، هذا مجروح الرواية، هذا متروك الرواية، ولا نسأله لماذا، وإنما نكتفي بتقليده. لماذا؟ قال اعتمادا على الجارح والمعدل. فنحن ننظر من هو المعدل حينما يقول الإمام أحمد مثلا فلان لا يكتب حديثه، خلص ما يكتب حديثه، لا نقول لماذا، نأخذ به لأننا نثق في ميزان أحمد للرواة. حينما يقول هو عدل ثقة ثبت أيضا نكتفي به لأننا نثق في ميزانه، فيقول هي معتمدة على الثقة. قال لأنه إن كان خبيرا ضابطا ذا بصيرة، يعني ذا بصيرة بالرجال يعرفهم ويعرف الرواة، قبل منه الجرح والتعديل، وإلا فلا يقبل منه حتى ولو قال هذا لأنه كذاب، لا نقبل منه إذا كان نحن لا نثق فيه ولا نثق في ميزانه وفي شهادته للجرح أو شهادته بالتعديل، حتى لو ذكر لنا السبب ما نقبل كلامه. ثم يعني قال أو يطالب بالسبب، يعني إذا شككنا وقلنا قد يكون أخطأ قد يكون كذا، أو أننا لا يعني تصل ثقتنا فيه إلى مثل ثقتنا في البخاري وأحمد مثلا وابن معين ويحيى مثلا وغيرهم، يمكن أن نقول لماذا جرحته، إذا خفنا أو شككنا أن يكون التجريح مثلا لأجل أنه بينه وبينه عداوة، والنفس البشرية قد تدفع إلى هذا، يعني لأجل العداوة بينهما أو لأجل ما بينهما من منافسة هي تقع كثيرا بين الأقران، فهم بشر، يعني لا تظن أنهم فوق يعني علماء الجرح والتعديل، بشر، فقد يقع بينهم من يعني المنافسة والمماحكة ما يجعل أحدهما ربما يعني رد حديث الآخر. حتى قيل إن أبا داود يعني قدح في ابن إسحاق وترك حديثه لأجل أنه انفقد مراسيله، لما يعني كتب أبو داود كتابا إلى أهل مكة يصف فيه كتابه كذا، فانتقده أو يعني قلل من شأن كتابه، غضب عليه فقال أصلا هو رجل مدلس ولا نقبل حديثه، واشتهر عند المحدثين أن ابن إسحاق يدلس تدليسا يعني الشيوخ، يعني ربما يذكر اسم شيخ هو لم يأخذ منه لكونه يعني يلتبس باسم شيخ آخر أو يعبر بلفظ عن فلان وهو لم يقابله وإنما أخذ عمن أخذ عنه مثلا. فلا يعني نظن أنهم فوق مثل هذه الأمور تماما، لكن هو الغالب هم كذلك، لكن قد يحدث. القول الثالث أنهم التفريق بين الجرح والتعديل. إذن عندنا قولان، هل لا بد أن يبين السبب؟ هذا قال به جماعة. قال جماعة آخرون لا، ما يشترط بيان السبب. قال آخرون قولا ثالثا، أما الجرح فلا بد من بيانه، وأما التعديل فلا، إذا عدله وقال هو ثقة نكتفي بتعديله من غير أن نسأله لماذا، لأن الشهادة بكونه عدلا وثقة هي باقية على الأصل، الأصل في المسلمين وفي أهل العلم وفي المشتغلين بالحديث العدالة. فحينما يقول فلان عدل هو يبني على الأصل لأنه لم يسمع عنه بسوء، أما حينما يقول هو مردود الحديث لا يكتب حديثه، يعني لا خير في حديثه لا تكتب عنه مثلا، نقول لماذا، نسأل لماذا تركت حديثه، خوفا من أن يكون التجريح لسبب غير مقنع، كما ذكرنا لكم عن قصة أبي هريرة أنه سرس هذا الرجل، يعني لو قال أنا لا أخذ حديثه لا أكتب حديثه ربما جرحه الآخر وقالوا ماذا تركه البخاري، إذن هو متهم بالكذب بينما هو لا يعرفه بكذب. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعندنا إنما يعتبر بيانه في الجرح في قول لاختلاف الناس فيه واعتقاد بعضهم ما ليس سببا سببا، يعني كأنه يميل إلى القول الثالث أنه في الجرح لابد من بيان السبب، لأن الناس يختلفون فيما هو جارح وما ليس بجارح، فلهذا لابد من بيان السبب. نعم. وفي قول لا اكتفاء بظهور أسباب الجرح، والجرح مقدم لتضمنه زيادة خفيت عن المعدل، وإن زاد عدده على عدد الجارح في الأظهر فيه. نعم، يعني أيهما يقدم؟ إذا كان الراوي جرحه بعض الرواة وعدله بعضهم، قال يقدم الجرح. لماذا؟ الذي جرحه يقدم. لماذا؟ قال لأن معه زيادة علم، فالذي عدله ربما يكون بنى على الأصل، يعني ظاهره السلامة فعدله، لكن الذي جرح لا يجرح إلا بمعرفته لأمر جديد خاص لا يعرفه غيره. قال وإن زاد عدده على عدد الجارح، يعني حتى لو كان الذين عدلوه 3 مثلا وجرحه 1، نأخذ بقول الجارح لأن معه زيادة علم. وهناك قول باعتبار العدد، لأنك لا يعني إن كانوا متساوين فيقدم الجرح، لكن إذا كان الذين عدلوه أكثر فيقدم قول المعدلين ويحسب على أنه من الثقات وليس من المجروحين. نعم. واعتبر العدد فيهما قوم ونفاه آخرون. وعندنا يعتبر في الشهادة دون الرواية، وإلا لزاد الفرع على الأصل، إذ التعديل اعتبار العدد هنا، اعتبار العدد هنا في قوله اعتبر العدد فيهما قوم، يعني هل لا بد من 2؟ العدد يقصد به 2 فأكثر، هل يشترط في الجارح ليرد حديث المجروح أن يجرحه 2 أو يكفي 1؟ وكذلك في التعديل، فقال هذا بعضهم اشترطه، اعتبره يعني اشترطه، اشترط بعضهم أن يعدله 2 فأكثر أو يجرحه 2 فأكثر، ونفاه آخرون. والمصنف يقول عندنا أن العدد معتبر في الشهادة دون الرواية، فالشهادة لابد فيها من 2 فأكثر، بينما الرواية ليست كالشهادة بل بينهما فرق ويتسامح فيها. ومن أهم الفروق أن الراوي حينما يروي هو يروي تشريعا للناس جميعا، فلا يمكن أن يروي تشريعا للناس جميعا وينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أن يضر فلانا من الناس بعينه، أما الشاهد فهو يشهد على واحد بعينه أو جماعة بأعيانهم، فيحتمل أن يقصد إلى ضررهم فيكذب، فالتهمة في حق الشهادة أقوى، فلهذا اشترط فيها العدد. إذ التعديل للرواية تبع وفرع لها، والمحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته، إذ عدم كمال نصابها ليس من فعل إذ، يعني زاد الفرع على الأصل. ما معنى هذا؟ قول يقول لو اشترطنا العدد في الرواية، يعني في الشهادة، لو اشترطنا العدد في من يعني في عدالة الراوي أو تجريحه، فمعنى هذا أننا جعلنا الفرع أكثر من الأصل، ما هو الأصل؟ قال الأصل الرواية، أنك تروي. الراوي واحد، خبر الواحد أليس مقبولا؟ قلنا بلى، يقبل رواية الواحد إذا كان ثقة حافظا مأمون الكذب، تقبل رواية. ما دمتم تقبلون رواية واحد فكيف تشترطون أن يعدل من اثنين؟ التعديل فرع عن الرواية، التعديل لمن تكون؟ للراوي. فأنت تقبل رواية واحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تقول يشترط أن يعدله اثنان، معنى هذا يلزمك أن تقول يشترط أن يروي عنه اثنان أيضا، وهكذا تتسلسل الأمور، يروي عن كل واحد منهما اثنان كما روي عن الجبائي. فيقول يعني من الأسباب التي دعتنا إلى عدم اشتراط العدد أنه يلزم من زيادة الفرع على الأصل، إذ التعديل للرواية تبع وفرع. إذن التعديل تبع للرواية، والرواية تقبل من واحد، فيكون التعديل مقبولا ولو من واحد. نعم. قال رحمه الله: والمحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته، إذ عدم كمال نصابها ليس من فعله. وقد روى الناس عن أبي بكرة: وإلا ردت حتى يتوب. يعني كأنه شرع في بيان ما هي الأشياء التي يجرح بها الراوي وترد روايته، فقال أولها المحدود في القذف، إذا حد في قذف يعني قذف وحد، فمعنى هذا أنه كذب فترد روايته، لكن لا يعني ترد روايته إذا كان القذف جاء بلفظ الشهادة، لأنه قد يشهد ثلاثة على الشخص بالزنا ولا يكتمل العدد فيجلدهم القاضي مثل ما فعل عمر في الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة، جلدهم، لأن الرابع منهم تردد في الشهادة، هم كانوا أربعة لكن الرابع تردد ولم يجزم بالشهادة فجلد الثلاثة ومنهم أبو بكر. فقال إن كانت بلفظ الشهادة، يعني هم جاءوا للحسبة ليحتسبوا لا ليشنعوا ويقذفوا ويطعنوا في الإنسان، فإنهم حينئذ لا ترد شهاداتهم، لا ترد رواياتهم. وأما إن كانوا قذفوه قذفا فاشتكاهم وقام عليهم الحد القاضي لأنهم لم يستطيعوا أن يثبتوا، فهؤلاء ترد رواياتهم. نعم. وتعديل الراوي إما بصريح القول وتمامه إما بصريح القول وتمامه هو عدل رضي مع بيان السبب، يعني أتم ما يقول في التعديل أن يقول فلان من الرواة عدل رضي لأنه كذا وكذا، ويذكر عنه من تقواه وصلاحه وفضله. نعم. أو بالحكم لشهادته وهو أقوى من التعديل القولي، يعني إذا حكم القاضي بشهادته هذا تعديل له. نعم. نعم. لشهادته هذا التعديل طبعا هو يكون في الشهود وفي الرواية، فإذا كان قاضيا وحكم بشهادته فهو تعديل، وإذا كان مفتيا وأفتى بروايته فهو تعديل أيضا، إذا أفتى بموجب روايته. فالقضاء يسمى حكما ويكون بناء على شهادة، والفتوى تكون بناء على رواية. نعم. وليس ترك الحكم بها جرحا أو نعم، هل مجرد أن يترك القاضي الحكم بشهادة فلان من الناس نقول القاضي فلان جرح هذا الشاهد ورد شهادته؟ لا، ليس بالضرورة أن يكون جرحا، قد يكون رد شهادته لأسباب أخرى غير الجرح. نعم. أو بالعمل بخبره إن علم أن لا مستند للعمل غيره. هل العمل بخبر الراوي يعد تعديلا؟ يعني الفتوى بموجبها يعد تعديلا؟ قال نعم يعد تعديلا، إذا علمنا أنه ليس له مستند إلا هذا الحديث، أما إذا سمعناه أفتى وليست فتواه مبنية على هذا الحديث ما يكون تعديلا رواة الحديث، إنما يكون تعديلا لراوي الحديث حينما يفتي بناء عليه. نعم. وإلا فلا، وإلا لفسق العامل. نعم، يعني وإلا لحكمنا بفسق العامل. لو قلنا إن العمل بالرواية بعينها ليس تعديلا لكان الذي يعمل بهذه الرواية فاسقا، لأنه يعمل برواية غير ثابتة وغير صحيحة. لكن إذا عمل بمقتضاها وأفتى بمقتضاها وقضى بمقتضاها، وعرفنا أن القضاء والفتوى لأجلها وليس له دليل آخر، نقول إذن هو يعدله، يوثق هذا الراوي. لماذا؟ لو لم يوثقه يكون هو نفسه فاسقا، لأنه حكم بحديث لا يصح. نعم. وفي كون الرواية عنه، وفي كون الرواية عنه تعديلا له قولان. نعم، يعني مجرد الرواية عن الراوي هل تعد تعديلا أو لا؟ قال فيها قولان، بعضهم يقول نعم بعضهم يقول. والحقيقة أنها لا تحتمل خلافا، لا ينبغي أن يكون فيها خلاف، لأن الرواة يختلفون والمحدثين يختلفون، فمن المحدثين من لا يروي إلا عن ثقة، فهذا روايته تعد تعديلا. ومنهم من يقول أنا أجمع لكم وأذكر لكم الإسناد، ومن أراد أن يعمل بالرواية فعليه أن يدرس السند ويعرف صحته من عدمها. فنحن نعرف من عادات بعضهم أنه لا يروي إلا ما صح عنده، ونعرف من عادات بعضهم أنه يجمع كل ما وجده حتى وإن كان بعض رواته ضعفاء أو متروكي، فهو يجمعه ويقول من يأتي بعدي ينظر. لأن أيضا هذا المتروك، الراوي المتروك أو الضعيف، ليس معناك أن جزمت بأنه كاذب، يمكن يكون صدق هذه المرة حتى ولو كان من عادته الكذب في الحديث، قد يكون هذا الحديث بالنفس بذاته صحيحا، فأنت تثبته ثم يأتي من ينظر في بقية أسانيده هل رواه أحد غيره، يعني ثم يتتبعه فيجمع منه يعني ما يعني يجمع له من الطرق ما يصححه. نعم. والحق أنه إن عرف من مذهبه أو عادته أو صريح قوله أنه لا يرى الرواية ولا يروي إلا عن عدل كانت تعديلا وإلا فلا، إذ قد يروي الشخص عمن لو سئل عنه لسكت. هذا هو الذي يجمع بين القولين. فالمسألة وإن ذكروا فيها خلافا، هي حقيقة يعني الخلاف راجع إلى وفاق فيها، وأنهم كل نظر إلى شخص، الذي يقول الرواية تعديل ينظر إلى مثل صنيع البخاري، والذي يقول الرواية لا ليست تعديل ينظر إلى مثل يعني صنيع أحمد في المسند أو عبد الله بن أحمد فيما جمعه في المسند، يروي عن أشخاص ضعفاء ومتهمين بالوضع والكذب، ويقول أنا علي أن أذكر لكم السلسلة. فتجد في مسند أحمد كثير من الأحاديث الضعيفة جدا، بل بعضها قد يكون يعني ينسب إلى الوضع، والسبب أنه يقول الراوي إذا روى أسقط عن نفسه العهدة، فهو يذكر لك السند، الذي يريد العمل هو الذي يبحث في الإسناد. نعم. وقوله سمعت فلانا صدق، يقول هو ما كذب، يعني هذا المحدث الذي يقول سمعت فلانا يحدث عن فلان، هو ما كذب في هذا السند، هو سمعه فعلا حدث عن فلان، فهذا القدر هو الذي يجب عليه أن يحتاط فيه وقد فعل، لكن ليس عليه أن يتتبع كل الأسانيد في الرواية، لأن المرحلة التي كانوا فيها مرحلة جمع الرواية، ويعني اجتهدوا في جمع الأحاديث وتركوا لمن جاء بعدهم أن ينظر فيها. نعم. ولعله جهل حاله فروى عنه ووكل البحث إلى من أراد القبول، يعني أراد لمن أراد القبول وأراد أن يعمل بالرواية. نعم. السابعة، الجمهور أن الصحابة عدول لا حاجة إلى البحث عن عدالتهم، وقيل إلى أوان الخلاف لشياع المخطئ منهم فيهم، وقيل هم كغيرهم. طبعا هذا مذهب الجمهور، والصواب في هذا أن الصحابة عدول، وبخاصة فيما يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يهمنا، يعني لا يتهمون بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. و ثم ذكر أقوال أخرى ضعيفة، قال إن قال بعضهم أنهم عدالتهم يعني لا يبحث عنها إلى شيوع إلى أوان الخلاف، يعني إلى خلاف علي وإلى خلاف علي إلى عهد يعني إلى مقتل عثمان. بعد مقتل عثمان وجد الخلاف ووجد الاقتتال بين الصحابة، وعرفنا أن بعضهم مخطئ ومتأول، فلهذا يقول يعني إلى هذا الحد. وبعضهم قال إنهم كغيرهم، وهذا أضعف الأقوال ولا يلتفت إليه. نعم. لنا ثناء الله ورسوله عليهم نحو لقد رضي الله عن المؤمنين والذين معه أشداء على الكفار. رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. خير الناس قرني، هذا حديث صحيح، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي فلا أدري هل ذكر بعده قرنين أو ثلاثة. إن الله اختارني واختار لي أصحابا لا تؤذوني في أصحابي وسلبهم العدالة هذا له فيهم. ثم فيما يعني هذه آيات وأحاديث تدل على عدالة الصحابة، ولهذا أخذ الجمهور بهذا الأصل وقالوا الصحابة عدول. ثم فيما تواتر من صلاحهم وطاعتهم لله ورسوله غاية التعديل، والصحابي من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ساعة أو رآه مع الإيمان به، إذ حقيقة الصحبة الاجتماع بالمصحوب. وقيل هذا تعريف الصحابي عند المحدثين أنه من صحب النبي ولو ساعة أو رآه وهو مؤمن به ومات على ذلك، واشتجوا على هذا بأن لفظ الصحبة يصدق بهذا. نعم، هناك قول ثاني وهو أن الصحابي هو من طالت صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم، والطول هذا يعرف بالعرف، يقدر بالعرف، ولا يكفي عند هؤلاء أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لأن مجرد الرؤية لا تكسب ورعا، يعني كون الإنسان حتى لأن الكفار رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكسبهم ذلك إيمانا ولا تقوى ولا ورعا، فمجرد الرؤية ساعة ليست كافية لاكتساب الورع والتحرز عن الكذب. لكن إذا دققت في كلام المحدثين تجد أن المحدثين يتكلمون عن رواة الحديث، هم يتكلمون عن الصحابة، يعني الصحابة الذين رووا الحديث، فكل الذين رووا الحديث عدول حتى ولو لم يروه إلا ساعة واحدة. الذين نقلوا لنا الحديث وثبتت يعني أنهم رأوا الرسول وهم مؤمنون كلهم عدول، فهم ينظرون إلى هذا، بينما يعني الأصوليون ينظرون إلى الصحابي الذي يحتج بقوله. فلهذا الأرجح عند الأصوليين أن الصحابي ليس من رأى الرسول، وإنما الأرجح عندهم أن الصحابي هو من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن طول الصحبة هو الذي يكتسب به الفقه والعلم والورع والتقوى، فتكون بعد ذلك فتوى ويكون رأيه مقبولا وأفضل من رأي من بعده. ولهذا الذين اشتهرت عنهم الفتوى من الصحابة قلة، يعني احصاهم ابن حزم أظن في ما يقارب 150 صحابيا فقط، بينما الذين رأوه ألوف، الذين حجوا معه أكثر من 100,000، والغالب أن كلهم رأوه، حتى اللي في أهل البوادي واللي أتوا لأول مرة سيبحثون عن يعني يحاولون بشتى الطرق ليروا ولو لحظة. فمثل هؤلاء يسمون صحابة بناء على التعريف الأول، لكن على التعريف الثاني لا، ليسوا صحابة. فلا يمكن أن نقول أن قول واحد منهم يكون حجة أو أنه محل خلاف هل يحتج به أو لا يحتج به، إنما الكلام في فقهاء الصحابة الذين كثرت صحبتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. أما كلام المحدثين فهو عن الذين رووا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم بالتتبع كلهم عدول والحمد لله. نعم. وقيل من طالت صحبته له عرفا، وقيل سنتين وغزا معه غزاة أو غزاتين، والأول أولى. الأول أولى يعني لأنه يتفق مع واقع من رووا من جانب، ولأنه لا اعتراض عليه يعني مضطرب. إذا قلت مرة النبي فهو صحابي تضطرد معك الأمور تمام، الذي رآه مؤمنا به ومات على ذلك يكون مؤمنا ومن لا فلا. لكن الثاني يعني تقول من طالت صحبته، قد يقول كم يعني طالت، فلهذا اختلفوا هؤلاء الفريق الثاني. بعضهم يقول لابد أن يكون صاحبه سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين حتى نثبت له الصحبة. والحقيقة أن عرف الناس يعني لا يسمون فلانا صاحبا لفلان إلا إذا طالت صحبة. أما من رآك مرة فلا يسمى صاحبا لك إلا من باب التوسع والتجوز والمجاز. فيعني القول بأن أصحاب الرسول هم من رأوه وصاحبوه فترة طويلة وتمرسوا به وخالطوه هذا له وجه. نعم. ولهذا تجد يعني كبار الصحابة قد ترددوا في قبول بعض رواة الأحاديث من الأعراب لما رأوها تخالف ظواهر من النصوص الأخرى، كما روي عن علي رضي الله عنه في خبر معقل ابن يسار، ولأنه لا يعرف له ملازمة للرسول وليس له فقه وإنما هو سمع هذا الخبر. نعم. ويعلم ذلك بإخبار غيره عنه أو هو عن نفسه، وفيه نظر، إذ هو متهم بتحصيل منصب الصحابة، ولا يمكن تفريع قبول قوله على عدالتهم، إذ عدالتهم فرع الصحبة، فلو أثبتت الصحبة بها لزم الدور. هذه من المشكلات التي جابها في الفريق الأول الذين قالوا أنه كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف نعرف أنه صحابي؟ فالأمر المعهود يعرف بشهادة غيره له أنه من الصحابة. ولكن ذكروا أيضا أنه إذا قال عن نفسه أنا صحابي يقبل، يعني ذكر كثير من المحدثين أنه إذا قال أنا صحابي يقبل. فالمصنف كغيره أو كثير من الأصوليين تردد في هذا، قال كيف يقبل من الإنسان أن يزكي نفسه؟ هذا منصب مهم، فكيف يقبل منه أن يقول أنا صحابي؟ وقل ما دام قال أنا صحابي خلاص نصدق ونقول أنت عدل. هذا غير مناسب. لماذا؟ لأجل أن منصب الصحبة منصب شريف، والإنسان مجبول على أن يعني يحب أن ينسب إلى نفسه الفضل، فلا يؤمن أن يكون ليس صحابيا ويقول أنا صحابي، أنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم عام كذا، يقول لا يستبعد ذلك. ثم يقول قد يقول قائل لماذا لا نقبل؟ نقبل لأنهم عدول. قال لا، هذا ما يتم، لأن عدالتهم تثبت بعد الصحبة، فلا نستدل بالصحبة على العدالة والعدو بالعدالة على الصحبة. نعم. أما العدالة المطلقة فإننا نستفيدها من بعد ثبوت صحبته، لكن أيضا قد نستفيد عدالتهم بشهادة العدول، ثم نستفيد بشهادة العدول يعني بشهادتهم هم أنهم صحب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو مراد المحدثين والله أعلم. فلا يلزم الدور الذي يذكره المصنف. المصنف يقول عدالتهم فرع عن صحبتهم وصحبتهم فرع عن عدالتهم، هذا يلزم منه الدور. نقول لا، العدالة عدالتان، عدالة تثبت بشهادة من يعرفون الشخص لكنهم لا يعرفون هل هو صاحب النبي أو لم يصحب. يعرفون الشخص ولكن لا يعرفون أنه هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فهؤلاء قد يثبتون عدالة، وعدالة تثبت بكونه صاحبا، فنحن الآن نثبت عدالته بشاهدين ولا نثبت عدالته بكونه صاحب النبي. فإذا ثبتت عدالته بشاهدين قبلنا قوله في قوله إنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثامنة، الراوي إما صحابي أو غيره، فالصحابي لألفاظ روايته مراتب، أقواها أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو شافهني، وهو الأصل في الرواية لعدم احتماله. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحكمه حكم الأول. أولا يعني الكلام هنا في هذه المسألة هو في مراتب الرواية، أيها أقوى من الآخر. فبدأ أولا برواية الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هذه على مراتب، بعضها أقوى من بعض. أول هذه المراتب أن يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو أخبرني بكذا، أو يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، هذه أعلى المراتب، لأننا نجزم أنه ليس هناك واسطة بينهم، الرسول حدثه مباشرة. يأتي بعدها مرتبة أخرى أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أنزل من التي قبلها. لماذا؟ لاحتمال أنه ما سمع هذا القول من الرسول مباشرة، ولكن سمعه من صحابي آخر، فإذا سمعه من صحابي آخر يحق له أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتمادا على أن الصحابي الآخر ثقة. وهذا حصل لابن عباس في حديث إنما الربا في النسيئة، فلما راجعوه قال وأنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال لا، حدثني أسامة. فإذا هو ما سمعه منه، ومع هذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه مرتبة ثانية لوجود احتمال فيها أدنى من المرتبة الأولى، لكن الأصل فيها أنه سمعه من الرسول، فهي مقبولة عند الجماهير ولم يتردد فيها إلا بعض الظاهرية. نعم. فحكمه حكم الأول لإشعاره بالسماع ظاهرا وعدم تدريس الصحابة، لكنه دونه في القوة لاحتمال الواسطة، كسماع أبي هريرة من أصبح جنبا فلا صوم له من الفضل بن عباس، وابن عباس إنما الربا في النسيئة من أسامة. نعم، يعني أبو هريرة لما روى من أصبح جنبا فلا صوم له، وقيل أنت سمعته من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، حدثني الفضل بن عباس. نعم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المرتبة الثالثة، أن يقول أمر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، فحكمه حكم الذي قبله، لكنه دونه لاحتمال الواسطة واعتقاد ما ليس بأمر أو نهي. يعني هذا فيه احتمالان، هذا أنزل لأن فيه احتمالان، احتمالا يكون ما سمعه من الرسول، النهي ما سمعه مباشرة أو الأمر ما سمعه مباشرة، واحتمال أنه حمل ما ليس بأمر على كونه أمرا، أو حمل ما ليس بنهي على كونه نهيا. نعم. لكن الظاهر أنه لم يصرح بنقل الأمر إلا بعد جزمه لوجود حقيقته، ومعرفة الأمر مستفاد من اللغة وهم أهلها. نعم. فلا يخفى عليهم، يعني لا يخفى عليهم أن هذا أمر أو التماس أو إرشاد أو ما أشبه ذلك. نعم. ثم إنهم لم يكن بينهم في صيغة الأمر ونحوها خلاف، وخلافنا فيه لا يستلزمه، يعني خلاف المتأخرين في صيغة الأمر لا يستلزم أن الخلاف كان موجودا من عهد الصحابة. نعم. ثم أن يقول أمرنا أو نهينا، هذه مرتبة رابعة، أمرنا أو نهينا، لأنها تحتمل بالإضافة إلى ما سبق أن لا يكون الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يكون الآمر أحد خلفائه. نعم. فيحتمل مع ما سبق من الاحتمالات أن الآمر غير الرسول عليه السلام، فرده قوم لذلك، والأظهر قبوله إذ مراد الصحابي الاحتجاج به، فيحمل على صدوره ممن يحتج بقوله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الأظهر أنه يقبل، واحتج على ظهور هذا بأن الصحابي يروي الحديث ليقبل ويعمل به، فحينما يقول أمرنا أو نهينا الظاهر أن الآمر ممن يجب قبول أمره وامتثاله. نعم. لكنه يحتمل أنه أراد أمر الله تعالى بناء على تأويل أخطأ فيه في نفس الأمر، فيخرج قبوله إذن على أن مذهب الصحابي حجة أم لا؟ يعني يبنى على أن مذهب الصحابي ورأي الصحابي هل يصح الاحتجاج به أو لا، لأنه قد يكون فهمه من كلام الله فهما له، وهذا الفهم اجتهاد منه، فمن قال إن اجتهاد الصحابي ورأيه حجة يقبل مثل هذا، ومن قال اجتهاد الصحابي ورأيه ليس بحجة فيمكن أن يمنع من هذا. لكن أقول إنه يمكن أن نقول قول الصحابي أو اجتهاد الصحابي ليس حجة ونقبل بهذا، لأن الصحابي قال أمرنا ونهينا، والآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغالب، ونحمل الأمر على الغالب، وقد يكون الآمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يكون أمره قد تلقاه بقية الصحابة بالقبول ولم يخالفوه فيه ولم يعارضوه، فهو متردد بين أن يكون أمرا من الرسول أو إجماعا. نعم، وكلاهما يحتج به. ولا يتوجه هذا الاحتمال في قوله من السنة كذا أو جرت أو مضت السنة بكذا، فحكمه حكم أمرنا ونهينا. يعني هذا الاحتمال يقصد به أي احتمال الخطأ، يعني في في في كون الآمر آمرا، في كون الآمر غير الرسول، يعني لا يحتمل هذا في قوله من السنة كذا. إذا قال من السنة كذا يقول معناه أنه لا يمكن أن يكون الآمر إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا قال، لكن الاحتمال موجود في قوله من السنة كذا أيضا، لأن يعني عرفنا من كلام التابعين أنهم كانوا يطلقون لفظ السنة على ما جرى عليه العمل في عهد أبي بكر وعمر، فلا يستغرب أن يقولوا من السنة كذا، لكن الكلام هنا طبعا في كلام في قول الصحابي، فقد يكون الصحابي قال من السنة ويعني به سنة أبي بكر وعمر، فهذا يعني يقول لا يتوجه إليه، ونقول بل يتوجه، بل يتوجه الاحتمال، والاحتمال موجود، ولعل بعض النسخ فيها ويتوجه هذا الاحتمال بدون لا. نعم، لكن في الشرح شرحه على أنه لا يتوجه. نعم. وقول التابعي والصحابي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته سواء، إلا أن الحجة في قول الصحابي أظهر. قال قول التابعي والصحابي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته سواء، لكن الحجة في قول الصحابي أظهر. هذا طبعا كأنه يعني يميل إلى القول بعدم حجية قول الصحابي، لكن ليس الكلام هنا في حجية قول الصحابي، سيأتي في موضعه، وإنما الكلام هنا هل هذا الاحتمال يرد على قول الصحابي من السنة كذا أو لا يرد. نقول يعني فيه احتمالان، يقال من السنة كذا فيه احتمال قد يرد، وهو احتمال أن يكون ما أراد بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد سنة أبي بكر وعمر، وفيه احتمال آخر وهو احتمال التأويل أو الخطأ في التأويل، لأن الاحتمالات الواردة على الأول في قوله أمرنا أو نهينا يقول يحتمل أنه فهم هذا الأمر من القرآن باجتهاده، فاحتمال التأويل لا يرد في قوله من السنة، يعني لأن التأويل هناك هو تأويل لآية، نظر للآية وفهم منها معنى، فقال أمرنا ظن أنه أمر، أو نظر لآية وقال نهينا، فهذا فهم له ظن أن هذا أمر فقد يخطئ فيه، لكن هذا الاحتمال ما يرد هنا إذا قال من السنة، فهذا صحيح، يعني يمكن أن نقول يقبل قول لا يتوجه هذا الاحتمال، لكن الاحتمال الثاني وهو احتمال أنه أراد بالسنة سنة أبي بكر وعمر مثلا أو سنة الخلفاء الراشدين، هذا وارد وممكن. نعم. قال وقول التابعي والصحابي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته سواء، يعني لا تختلف، ما ينبغي أن تختلف، إذا كان ترى أنه حجة فهو حجة. نعم. إلا أن الحجة في قول الصحابي أظهر. نعم. ثم قوله كنا نفعل أو كانوا يفعلون نحو قول ابن عمر كنا نفاضل، هذه مرتبة الأخيرة، أن يقول كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا، فهذه نوع من الرواية ولكنها أضعف المراتب، أضعف المراتب، بعضهم قال تحمل على أنها إجماع، إذا قال كنا نفعل أو كانوا يفعلون تحمل على الإجماع، وبعضهم لم يوصلها إلى مرتبة الإجماع وإنما قال هي فعل الأكثر، وبعضهم قال هي نقل للسنة ورفع لها. كنا نفعل يعني في عهد الرسول وعلم بذلك ولم ينكر. لماذا قلت علم؟ من أين أتيت بكلمة وعلم؟ هو ما قال هذا الراوي، لو قال الراوي وعلم بذلك ولم ينكر ما اختلفوا في كونه مرفوعا للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الراوي قال كنا نفعل كذا وكذا ولم يقل علم الرسول بذلك وسكت. فنحن ننظر إن كان من الأمور الشائعة التي لا يمكن أن تخفى على الرسول عليه الصلاة والسلام فحينئذ نقول هذا له حكم الرفع، لأنه يفهم من الرسول علم بذلك ولم يمكن. وإن كان من الأمور التي يمكن أن تخفى على الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصل إلى درجة الرفع ويبقى في كونه فعلوه الصحابة في عهد الرسول ولم ينكر عليهم، لكنه قد يكون علم وقد لا يكون، يبقى مترددا. فإذا كان من الأمور الشائعة التي تكثر فلا بد أن ينزل فيه قرآن أو يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم لو كان خطأ، أما إذا كان عملا فرديا فلا. لكن نقله هنا حينما يقول كانوا يفعلون يدل على الكثرة فيصل إلى درجة الرفع، فما ورد من هذا الباب يكون حكمه حكم السنة التقريرية حتى ولو لم يصرح الراوي بأن الرسول علم وسكت. اللهم صل وسلم. نعم. وكنا نخابر 40 سنة، وقول عائشة كانوا لا يقطعون في الشيء التافه، فإن أضيف إلى عهد النبوة دل على جوازه أو وجوبه على حسب مفهوم لفظ الراوي، إذ ذكره في معرض الاحتجاج يقتضي أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأقره عليه وإلا لم يفد. نعم. ثم يعني يمثل بقول ابن عمر كنا نخابر 40 سنة حتى جاءنا رافع بن الخديج وقال الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، يعنون بها كراء الأرض بجزء من ناتجها أو من ثمرتها، فابن عمر تركه تورعا، وبقية الصحابة كثير منهم قالوا إنما نهى عنه يعني حينما يحدد له ناحية من المزرعة، وقال كانوا يكرون الأرض بما على الجداول والأربعاء، يعني على يعني يقولون الأرض هذه ازرعها وما يكون على مجرى الماء هذا لي، يقول صاحب الأرض والبقية لك، لأن الذي يأتي على مجرى الماء يكون يعني فاخرا وثمرته طيبة وكثيرة، فربما لم يثمر إلا الذي على مجرى الماء ويبقى الباقي ما هم. وأيضا ورد في أحاديث أخرى أنهم كانوا يكرون الأرض بالناحية منها، فربما أنتجت هذه ولم تنتج تلك، فيكون فيه غب على أحد الطرفين إما مالك الأرض أو العامل فيها، فأما أن يقول ازرع الأرض وما نتج منها فلي ربعه أو ثلثه أو سدسه فالصواب جوازه إن شاء الله. نعم. ثم قوله كانوا يفعلون لا يفيد الإجماع عند بعض الشافعية ما لم يصرح به عن أهله، وهو نقل له عند أبي الخطاب قال ويقبل قول الصحابي هذا الخبر منسوخ ويرجع في تفسيره إليه. إذن أكثر من مسألة هنا، يعني هذه مسألة كانوا يفعلون هل تحسب على أنها من الإجماع؟ بعضهم قال نعم وهو اختيار أبي الخطاب، قال هذا يد نقلا للإجماع كما يقول المصنف، وأكثرهم يقولون هو ليس نقلا للإجماع وإنما هو بيان لسنة كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها، فهي سنة تقريرية. وأما آخر الكلام فهو في قول الصحابي هذا الخبر منسوخ هل يقبل أو لا يقبل، وكذلك تفسير الصحابي للقرآن هل يقبل أو لا يقبل. طبعا هذا يبحث في كلامهم عن حجية قول الصحابي، لكنه أورده هنا لأن هناك من قال رأي الصحابي عندي ليس حجة، ولكن إذا كان في نسخ الخبر أقبله، لأنه لا يمكن أن يأتي بشيء من عنده، لا يمكن أن يقول هذا الخبر منسوخ بمجرد اجتهاد ورأي، فلا بد أن يكون عنده علم من الرسول صلى الله عليه وسلم في نسخ هذا الخبر، وإلا لم يقله. كذلك قالوا في تفسيره للقرآن لا يمكن أن يفسر ويتجرأ على تفسير كلام الله إلا بسند من الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا نحمله على الرفع. قوله الخبر منسوخ وتفسيره للقرآن نجعله في منزلة المرفوع. فأما القول يعني بنسخ الخبر فقد يكون كلامهم فيه مقبولا، لأن الصحابي لا يتجرأ على القول بنسخ الخبر إلا عن بينة. وأما التفسير فالتفسير قد يكون تفسيرا بالرأي وقد يكون اجتهادا، ونحن نعرف أن الصحابة قد اختلفوا في تفاسير كثيرة، تفسير كثير من الآيات، فلا نقول كلها مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن جاء بلغة العرب وهم عرب يفهمون، وكل فسر بما فهم. نعم. أما غير الصحابي فلكيفية روايته مراتب، إحداها سماعه قراءة الشيخ في معرض إخباره ليروي عنه، فله أن يقول سمعت وقال وحدثني وأخبرني فلان، يعني هو أن يكون الشيخ نفسه يقرأ، يعني قراءة الشيخ هذه أقواها، أن يقرأ الشيخ والذي يريد التلقي عنه والرواية عنه يسمع، هذه أقوى المراتب، لأنه إذا كان هو الذي يقرأ لا يغفل، لكن إذا كان أنت تقرأ وهو يسمع إليك قد يغفل عنك، فهي مرتبة أدنى من قراءة الشيخ نفسه، وستأتي هي المرتبة الثانية أن يقرأ على الشيخ. نعم. الثانية أن يقرأ هو على الشيخ فيقول نعم أو يسكت، فله الرواية لظهور الصحة والإجابة، خلافا لبعض الظاهرية إلا مع مخيلة غفلة أو إكراه، فلا يكفي السكوت. ثم له أن يقول أخبرنا وحدثنا فلان قراءة عليه، يعني في هذه المرتبة لا ينبغي أن يقول أخبرنا وحدثنا الشيخ فلان، لأنه هو ما تكلم، أنت الذي قرأت عليه وهو سكت أو أقر، فينبغي أن يقول حدثنا قراءة عليه. هذه هي الدقة في التعبير، يعني الصدق في التعبير والدقة فيه، أنه إذا قرأ على الشيخ يقول قرأت على الشيخ فلان كذا، أو يقول حدثني فلان قراءة عليه. نعم. وبدون قراءة عليه فيه روايتان، هذه قراءة عليه طبعا، قراءة عليه هذه بين علامتي تنصيص لأنها محكية فتبقى على ما هي عليه، وبدون قراءة عليه فيه روايتان، يعني أن يقول حدثني وهو الذي قرأ على الشيخ هذا فيه روايتان، بعضهم أجازه وبعضهم لم يجزه. وبدون قراءة عليه فيه روايتان، المنع لإيهام السماع في لفظه وهو كذب، والجواز لأنه في معناه، وهذا كقول الشاهد على مقر بنعم أشهدني على نفسه بكذا وكذا. نعم. وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ أخبرنا بحدثنا أو عكسه؟ فيه روايتان، يعني أنت حينما الشيخ حينما يقرأ عليك هو يقول حدثني فلان أو يقول أخبرنا فلان، فهل لك أن تغير لفظا بلفظ؟ نعم. فيه روايتان، الجواز لاتحاد المعنى لغة، والمنع لاختلافه اصطلاحا. نعم. الثالثة، لم نعد نحن بكبير حاجة، لأن الرواية الآن يعني قل من يشتغل ب يعني رواية الأسانيد، يعني نعم فيه أشخاص الآن حريصون على رواية الأسانيد ويذهبون ويقطعون لها يعني مسافات طويلة، يعرفون مثلا شخصا عنده سند في صحيح البخاري يذهبون إليه ويقرؤون عليه صحيح البخاري من أوله إلى آخره. طبعا هو قرأه على شيخه أو قرأه شيخه عليه، فهو سيخبرهم يقول حدثني فلان، أول ما يبدأ يقول حدثني فلان أو حدثني فلان قراءة عليه أو أخبرني فلان. فأنت الآن أخذت السند عنه وتلقيت عليه، فهل تقول لك أن تبدل كلمة حدثني بأخبار؟ نقول ينبغي أن لا يبدلها، لأن اصطلاح المحدثين أو أكثر المحدثين على اختلافهما. نعم. الثالثة الإجازة، نحو أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعاتي. هذه الإجازة يعني كان معمولا بها عند المحدثين، إذا وثقوا في طالب علم قال أجزت لك أن تروي عني هذا الجزء الذي رويته من حديث فلان، فالحديث يعني أو هذا الجزء مثلا أو هذا الكتاب أنا سمعته من فلان وأجزت لك أن تحدث به عني، هذه إجازة من باب الثقة، يثق فيك أنك لن تغير ولن تبدل في الألفاظ ولن تحرف فيها. نعم. والمناولة نحو، طبعا هي أضعف من المرتبتين اللتين قبلهما. نعم. نحو خذ هذا الكتاب فروه عني، هذه بعدها المناولة يعني بعد الإجازة أخفض مرتبة منها، لكنه إذا اقترنت بقوله اروه عني أصبحت إجازة، يعني كأنه قال أجزت لك أن ترويه عني. ويكفي مجرد اللفظ دون المناولة فيقول فيهما حدثني أو أخبرني إجازة، لا بد من كلمة إجازة. نعم. فإن لم يقلها فقد أجازه قوم وهو فاسد لإشعاره بالسماع منه وهو كذب. يعني هذا يعني قوم قد يفعلون هذا من باب التشبع والتسمن، وقد يظنون أنه قرأه على الشيخ والشيخ قرأه فيقول حدثني فلان، وهو غير جائز الحقيقة. نعم. ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف الرواية بهما، يعني بالمناولة والإجازة. وفيه نظر، إذ الغرض معرفة صحة الخبر لا عين الطريق، ولو قال خذ هذا الكتاب أو هو سماعي ولم يقل اروه عني لم تجز روايته عنه، كما لو قال عندي شهادة بكذا فلا يشهد بها لجواز معرفته بخلل مانع. وقد يتساهل الإنسان في الكلام وعند الجزم به يتوقف، يعني قد يتساهل في الكلام ويقول أنا سمعت هذا الكتاب من فلان، ولكن إذا قيل تعال اروه لنا عنه ربما يتردد، أو يقول فلان ظالم لفلان وآخذ ماله، ولكن إذا قيل تعال اشهد يقول والله ما أستطيع أن أشهد، فيكون كلامه الأول من باب الظن وغلبة الظن، فلما يعني أريد منه أن يحقق ذلك ويشهد به يتوقف خوفا على ذمته. نعم. ولا يروي عنه ما وجده بخطه، لكن يقول وجدت بخط فلان كذا، وتسمى الوجادة. هذه مرتبة أخرى أيضا تسمى مرتبة الوجادة، إذا وجد الحديث مكتوبا بخط شيخ معروف الخط هل له أن يرويه عنه؟ قال يعني لا يجوز له أن يرويه إلا أن يقول وجدت بخطه كذا وكذا. نعم. أما إن قال هذه نسخة صحيحة بكتاب البخاري ونحوه لم تجز روايتها عنه مطلقا ولا العمل بها إن كان مقلدا، إذ ضربه تقليد المجتهد، وإن كان مجتهدا فقولان. ولا يروي عن شيخه ما شك في سماعه منه، إذ هو شهادة عليه، فلو شاع المشكوك فيه في مسموعاته ولم تتميز. نحن الآن مثلا نأخذ الأحاديث من الصحاح ولا يعني، لكن ما نحدث بها، ما نقول حدثنا البخاري، ولكن العمل بها واجب لأنها صحت وتلقتها الأمة بالقبول، فحينما يعني الرواية باب الرواية لما تروي عن الشيخ وتسند إليه أنه حدثك بكذا، غير ما إذا تأخذ الحديث وتعمل به، فأنت إذا جزمت بأن هذا قد رواه فلان بسند صحيح وجب عليك العمل به، لكن غير أن ترويه وتقول حدثني أو. نعم. فلو شاع المشكوك فيه في مسموعاته ولم تتميز لم يروي شيئا منها، لجواز كون المشكوك فيه كلا منها. هذا واضح أيضا، يعني قد يشك في حديث من بين أحاديث، يعني يكون سمع من فلان جملة من الأحاديث وبعض هذه الأحاديث شك في سماعه منه، ثم لا يدري أي الأحاديث الذي شك في سماعها وأي الأجزاء الذي يشك في سماعه، يقول لا ينبغي أن يرويه عنه كلا لأنه مشكوك فيه. وبعضهم يقول يعمل بغلبة ظنه ويبني على غلبة الظن، إذا غلب على ظنه أن هذا الحديث أو هذا الجزء هو الذي لم يسمعه من فلان فيروي ما عداه ويتركه، أما إذا لم يكن عنده غلبة ظن وإنما تردد فلا ينسب إلى فلان ولا يروي عنه شيئا من ذلك. فإن ظن أنه واحد منها بعينه أو أن هذا الحديث مسموع له ففي جواز الرواية اعتمادا على الظن خلاف، وإنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له وهو قول. هذه مسألة يعني ينبغي الوقوف عندها، وين هذه إنكار